وعليكم السلام اختي، الله يبارك فيك. وعليكم السلام. بس الله يكبر يحفظكم. الحمد لله، الله يرحم والديك، الله يجازيك بخير. عليكم ان شاء الله. امين يا ربي. امين. بسم الله. ايش وقع لك؟ مرض بجوع. البرد. الله يحمد. على حسب انا لاحظت قبل وهي لاحظتها دابا، هذا الشيء اللي شفت انا في الريف هذا مؤخرا. تنقول لها بنتي راه هذاك ايوب، داك اللي تيقول سلامت وعاشق هكا، هو اللي تيتلبس بالود. حيت اصلا هو في الاول كان مختص بسحر الصور في الاول. شوف اشيخ، دابا شتي الحصه اللي درتي لهاد البنت دابا ديال السحر العظيم والحسد في العلم والدراسه. هذيك عرفتي راه صافي، راه عرفتي تصورت تزيكرت بها بواحد الطريقه، صافي تخنقت وبكى وكيقول حس. المشكله انا كيقول حس بيا الله ونعم الوكيل، ما فهمتش كيرغموه. واش انا اللي كنقول يعني هو يعني كيستاجب ليهم، كيأذي يعني، هو اللي كيأذي ولكن فوق طاقته. نعم ما عرفتش، وانت تقول في العينين. على حيت علاش؟ حيت هاد الثلاث ايام اللي كنت كدير ينفجر في واحد ثلاث ايام اسمي مفاجر مزيان، رجعت ديك العصبيه الاولى. حيت ملي تنشوف انا في الصوره ديال الابن سبحان الله، بحال عاطيني الله بينه بانه هذاك ايوب في وجهه هكا تطلع. يعني ماشي لان انا تنقول لها تقول لها الحيه ما عندهاش طاقه باش غادي تسرب الدري هذاك، حيت هو طيار اصلا في عنده اختصاص من الاول مره. هو في الاول السحر المشترك، عنده هو السحر المشترك بين لا حيت رجع شي ملي قريت على هذيك البنت سحر الصور. وكتبت ايوب سحر الصور، حيت هو ايوب سحر الصور، حيت هو رجع كيما تقجيت عرفتي واحد الطريقه راه بحال تيسبو كيتحركوا بوحدهم، ولا في ذاك الغضب كيما في الاول، ولا السبان مع مو ولا سميتو. وبالعكس هو راه مو هي عينيه، وبدون شعور يسب، بدون شعور يبغي يقلب الدنيا. تنقولها صافي خليها ما عارفه شكون الحصه دابا د البارح. قلت لها باش قلت لها شو واخا، قلت لها انا حسيت تما شي حاجه انه تيكذب، ما عرفت عندي احساس انه يكذب. شكون هو؟ ما عرفت الله اعلم. دابا ولينا نكذبوا عليه، هو اللي حتى هو المفتاح اللي كاين ديال الولاد. حيت حتى هاد الايام ماشي ديما، ولكن بعض المرات عندي اعتداءات في البيت ديال هو كان في الوقت يقول لك انا عاشق غير ديال الروح. دابا ولات تتحمد في واحد اسبوعين هادي دابا بزاف، يعني راه والله ضامن هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون هم المفسدون هم المفسدون ولكن لا يشعرون هم المفسدون هم المفسدون ولكن لا يشعرون هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي صم بكم عمي صم بكم عمي فما يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم فحسبه جهنم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ولبئس المهاد ولبئس المهاد ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم يعلم الله ما في قلوبي فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

في الفتنة سقطوا في الفتنة سقطوا في الفتنة سقطوا ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا الأمر من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومنهم الذين يؤذون النبي يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب أقسم أنني لا أعرف قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أسلمت لهم لا تعتبروا قد كفرتم لا تعتبروا قد كفرتم لست كافر لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم لست كافر قد كفرتم بعد إيمانكم لا بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتوا بعد إيمانكم لا أعرف ماذا فعلوا لي لا أعرف قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أنتم لا تصدقونني لا تعتذروا قد كفرتوا أعلم أنكم لا تصدقوني لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفو طائفة منكم عذر طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله

فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اسمعي يا حبيبي جل الله جل وعلا الأمر وأصبح ظاهرا جليا أنك تؤذين أيوب وتأمونه بالكفر وبالمعصية. ما كفر بالله لكنه عصى الله تحت الإكراه والخوف والسحر الذي أخذت به قوة والتجديد سلطت عليه فأمرته أن يكون ذا بأس وإن كان مؤمن أن يكون عدو وإن كان مؤمن ليراقب العورات وإن كان مؤمن وليؤذي الذرية وإن كان مؤمن لأن الأصل في البداية هو تبع لك في البداية هذا هو إسلامنا. هو قال أنه تحت الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه حقيقة لا يعلمه إلا الله فهذا غيب لكن إذا تعرض إلى ما فوق طاقته فلا يلام في ذلك. لما؟ تحت الإكراه لا شيء يقع إن كان طاقا أو ما شابه لا يقع. لا تحملنا ما لا طاقة لنا به والمشقة تجلب التيسير. وما جعلكم في الدين من حرج لكن وجب أن يعلم أن الله يحب المؤمن القوي فعليه أن يتقوى بكتاب الله وسنة رسول الله وأن لا يخاف من حية أو شيطان أو ثعبان أن لا يخاف من ساحر كيفما كان أو ساحرة. عليه أن يكون مجاهدا مرابطا في سبيل الله أن يسأل الله النصر. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. لا بد أن يظهر لله جل وعلا الحق والنصر في بدنها وفي بدن ابنها في العلم والفهم وأن الحي هذه العجوز السوداء لا قوة تبقى لها بإذن الله. الأمر أصبح جلي لا ولهذا حينما اشتدت الآيات بدأنا نسمع أيوب يصلي على النبي ويسأل التوبة والرحمة ولست كافر، وفي نفس الوقت تداخل بصوت تحيح الحية تؤذيه وتعذبه حتى يتراجع، لكن ما تراجع عن الإيمان. قوية إذن، قوية. وكلام الله جل وعلا يقطعك تقطيعا ويمزقك تمزيقا. كلام الله جل وعلا يأتي على هذا الجلد وعلى هذه القوة وعلى هذا النفث والفحيح والسم، فلا يقع بإذن الله عز وجل. أتظنين أنك قوية بالشر، قوية بالكفر، قوية بالسحر، بالحسد؟ أبدا، لا شيء يقارن هذا مع كلام الله عز وجل. وأنت كفري كلام جميع، أنصحك بالتراجع والإقدام على الله، وأن لا تؤذي عباد الله إنسا أو جنا. إذا تلونا آية النصر والفرقان والجند والقتال والملائكة والخير والنور رأيت عذابا شديدا. قاتلوا وما رميت إن رميت ولكن الله رمى. والجحية وحدة البدن الدين الأفاعيل كاملة، حال سهل. آية قتال ثم حرب ثم نار ثم سعير. وزيلوا حجابها. ها؟ وزيلوا حجابها. يسترها زوجها ومعها، خلاص يسترها. أو ألتفت إلى جهة من ثم لكن لا أتوقف عن الذكر والقرآن والقتال. ها؟ بإذن الله الرحمن، بإذن الله الرحمن، بإذن الله الرحمن، نقاتل الحي السام. نقاتلك بإذن الله. لا تستفزني، إن أغدرتني كسرت كل شيء. ما تنصت أبدا. أرني قوتك يا يعني. أرني قوتك. كسر كل شيء عليك. كسر الله عظمك ومزق الله جلدك، سأنتقم منك وأبطل الله سحرك، سأنتقم منك وأطفأ الله حسدك وأخفى الله آثارك. أجدد مرة أجدد. وإن أعقد. وإن أنت لئيمة خبيثة ماكرة حاسدة ساحرة حية، وهذا في حب حية. أعقد وأعقد وأعقد وأعقد، ليس لدي ما أفعله سوى أن أعقد. إذا أنت بيتنا إذا. وإن بينت. وإن بينت. صح. لا تفعل الشيء. صح. لا تفعل الشيء، مثلك مثل غيرك. صح. هم يعذبونني وكذلك انا اعذبك. انا لا اعذبك. انا لا اعذبك. السحريه. انا لا اعذبك. عقد السحريه. مزيان. انت غبيه. تعرفين انت غبيه لانك اعطيتني المفتاح. وين اعطيتك؟ لا يهم. قويه الى هذا الحد. لا يهم. قويه. اذا نوقف الجلسه الى الغد لان اياه خصك انت تكون في الطاقة. الآن نعم، الآن شكرا، الآن شكرا، الآن شكرا، الآن عاد، الآن ستعرف ماذا فعل. استسلم، استسلم، استسلم، استسلم. وأن تنتقم منك. إن شاء الله. لا ما استسلمش، أنا وقتي المفتاح غبي. شغل جديد في المفتاح. أنا دابا خصني نبدا، ما خصني ما ساليش. خلاص خلاص واضح. حية ماكرة آذت المسلم وأزته إلى أذيتها بالعشق والاعتداء بالليل، ها، وأذية الولد في الدراسة، ها، دي باي باي سلامي خليس. طيب الى الغد ان شاء الله تعالى. لا ماشي صافي غدا في الصباح ان شاء الله تملولي ان شاء الله. افتحي الباب شو حل جيت انا 10 بجي افتحي يا سمسم ما عرفتش افتحي يا سمسم انا افتحي سمسم لا افتح لا خليها ترجع ولا تدوز في الصباح كيفاش لا خلا بحال اليوم على التشوه تاع العشيه ولا يا احمق يا ولا نشوف الصباح جي الصباح اجي ما عرفتش يا احمق لقد خاب الانسان في احمق فرحانه وتمشي فرحانه بغات تخرج لا صافي حسن نجيو لها في الصباح الكل باذن الله فرحانه بغات تمشي هو قال لي اخرجي يا غبيه تعلم تعلم انها غبيه الان قلت الحقيقه جيت سعيدة أقسم أنني جيت سعيدة جيت سعيدة جيت سعيدة لأنني لأنني لأنك استسلمت لا ماشي مشكلة مش. تكلم معكم في الطلام حسن هادشي ضاني في راسي استسلمت لكن انا عييت فنضطر نوقف الرقيه علاش لان خديت الخيط واذا بغيت نواصل معها يلزمني وقت طويل والقوه ما كاينهاش ف الان عرفت ان السبب الاعتداء الجن المسلم يعتدي تحت اكراه هذا الشيطان الحي اذا ليس الذي يلامه الشيء والجن يلام من جهه لابد ان نغره حتى يتقوى لكن التي القوه لابد ان نسقطها على الحي الشيطانه فهي الساحره وبينت انها بالعقد هذا اللي كاين الهبال والله كاين الاذى اذى كثير الحق المراوي الحق الولد بسبب هذه الحيه وبهذا السحر لكل اسره قصة ولكل فرد قصة لكل رجل امرأة قصة فلا بد انك تجمع هادشي كامل وكل واحد كتعيش معاه وفق الذي فيه والحالات اللي عنده باش توصل باذن الله الى العلاج هذه هي الامور اللي خصكم تفهموها اللهم امين اسال الله يقوينا ويعيننا يا رب العالمين واياكم ان شاء الله فالله المستعان انا كتلاحظوا كنقرا وكندير هكذا لان اصبحت ارى مشكله عندي في العمود الفقري حتى الرياضه ما كنمشيوش ليها علاش لان كتبقى في هذه الجلسه الغير الصحيه باش تبقى بالقوه هكذا او تقرا فكيكون العمود الفقري ماشي وقف ماشي جلسه طبيه ماشي جلسه صحيه مريحه وتبقى على هذه الجلسه تخيل معايا 14 ساعه الامر ليس سهل خذي هذه خذي قولي السيده باش نمشيو ان شاء الله تعالى يلا قلت نزل كاين الناس بغيت تلقاوك الشيء لا لا لا حمي يطلبني ندير لك باش يلقى لنا ماشي مشكل حمي يطلبني المواعيد حابس طيب كي انتم سمعتوا انك تكلم عفوي قلت لها الناس بغيو يطلبوك انت واش نتكافي مع هاد الناس نموت شي زون القبر ما بقى ماشي سالت فلوس كان فلوسكم دخلت لا خصنا نحيدوا الناس الناس عندهم حالة مستعصية خصهم وقت على أين فالبلوك هكذا يعني 14 ساعة أكثر أو 12 ساعة أكثر يعني الأمر كنحس يعني الآلام كنضطر ندير هنا أو لهنا وهاد الأمور صراحة ما ساهلاش يعني كما يقولون بغض الشكوى والله مش كتشكاو لكم ما كنبينو لكم حتى كنبينو أن كاين ماكله ما مزياناش وما ماشي في وقتها البروك ماشي صحي واقعيين نطلب الله تعالى انا والله ما كنت نشكى وانما كنبين لكم واقع اللي كنكون فيه الصوت ما كاينش وانت ملزم غدا وملزم بعد غد وما شابه فاسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم هداة المهتدين الاخت جنات قالت لي من الافضل ان بين الفين والاخرى انك توقف كنقولها كنقول بين الفين والاخرى نوقف فاذا بما كنقدرش كنجد نفسي اني منفعل مع الناس متفاعل مع الناس يعني مجرد كيدخلوا كنجد راسي عاوتاني راك انت في عراك في ماركا ما ناس اخرين